السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذه المسألة، طبعا لابد أنه لأن الخارج من السبيل لابد الوضوء له، فأنت في حكم السلس. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك ويعافيك، لكن ما تفعله هو أنه إن وجدت مشقة أنك تجمع بين الصلاتين، يعني بين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، ولك الخيار إما التقديم أو التأخير، يعني بوضوء واحد. الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.